الله من الشيطان الرجيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن

أرسلهما ما بين الطاعة بمؤمن لنا ولو كنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجيء على قميصي بدم كذب قال من سولت لكم أنفسكم Yeah.

إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما صدق الله. ماشي.